إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع طه ميم فاء من فقوس بمحافظة الشرقية، يقول في رسالته: أحد أقاربي يسكن بجواري، وكلما ذهبت زوجته عند أهلها أجده يصطحب بعض النساء إلى شقته، ولما سألته عن وجودهن في شقته قال إنهن زميلات له في العمل ويتعاون معهن في العمل، ولما علمت زوجته بذلك أصرت على طلب الطلاق، فهل هي على حق؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا الجار هو الذي وضع نفسه في مواطن التهم، وما كان له أن يصطحب النساء في شقته في غير وجود زوجته، لأن ما فعله يعتبره الشرع خلوة، ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل وامرأة إلا وكان الشيطان سالسهما. وجاء في صحيح البخاري عن السيدة صفية رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد لأكلمه في أمر من الأمور، فدخل رجلان عليه المسجد، فلما وجداه يجلس معي وقع الحياء في نفسيهما، فخرج من المسجد مسرعين، فنادى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما: على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت شيئا. نعم، هذا صاحب الرسالة أساء الظن بجاره، والقرآن الكريم يقول في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أليس كذلك دكتور؟ نعم، الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من سوء الظن بالغير، فقال جل شأنه في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وجاء في صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أما عن هذا الزوج الذي وضع نفسه في مواطن التهم وزوجته تطلب الطلاق منه لهذا السبب، فإننا نقول له: من ستر نفسه فإن الناس لا يظنون به إلا خيرا، ومن دخل مدخل السوء اتهم، ومن هتك حرمة نفسه اتهمه الناس بما يظنون. وعلى هذه الزوجة أن تتيقن قبل أن تهدم بيتها وتشرد أولادها حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عبد الخالق محمود من الجيزة، يقول في رسالته: لنا زميل في العمل قرر منذ أن ارتفعت أسعار البنزين ألا يستعمل سيارته أكثر من 3 أيام في الأسبوع، ولما سألناه لماذا فعلت ذلك أخبرنا بأنه فعل ذلك من باب الصدقة على المجتمع، فهو يوفر البنزين لغيره ممن يكون في أشد الحاجة إليه، ويسهم في تخفيف الزحام في طريق الناس وتقليل نسبة التلوث التي تحدثها السيارات، فهل هذا صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم صحيح، والصدقة على المجتمع ليست أقل ثوابا من الصدقة على الفرد، وإنما هي أرفع وأكثر ثوابا، لأنه ينتفع بها خلق كثير، بخلاف الصدقة التي لا يستفيد منها سوى فرد واحد. ومجتمعنا اليوم بحاجة إلى هذا النوع من الصدقات كي يتغلب على المشكلات التي تواجهه والأزمات التي تحيط به، ويجد الإمكانيات لكي يعيد بناء نفسه ويعوض ما فاته ويبني لغده ومستقبله. والطريق إلى ذلك كله يمر من باب الصدقة على المجتمع. وما ورد في هذه الرسالة هو مجرد نموذج على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى القيم الفردية والمجتمعية التي تلعب دورا مهما في تطور الأمم وتقدمها، حيث تعرف قيمة المجتمع بمدى تماسك منظومة القيم التي يحملها الأفراد، سواء أكانت قيما فردية كالصدق والأمانة والنزاهة، أم قيما مجتمعية كالنظام والاحترام والصدقة. ولا شك أن للصداقات دورا مهما في تحقيق التماسك الاجتماعي، لما فيها من تحقيق التكافل والتراحم والتعاون بين أفراد المجتمع لمواجهة الضوائق والشدائد. وقد يظن بعض الناس أن الصدقة تقتصر على المال وحده، وأن المتصدقين هم الأغنياء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الصدقة لا تكون بالمال وحده، وإنما بكل ما ينفع الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة، والسلامة هي عظام البدن ومفاصله، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ويقول أيضا: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ومن هنا نستنتج أن أبواب الخير والصدقة كثيرة وواسعة، وأن أعظمها فضلا من تفع به أكبر عدد من الناس، بل من تفع به غير البشر من الطيور والأنعام. وهذه كلها إشارات إلى فضل الصدقة على المجتمع، وأن ثوابها أكبر من الصدقة التي لا يتعدى نفعها فردا واحدا. طب دكتور، الصدقة على المجتمع مفهوم جديد وثقافة نافعة ومفيدة للجميع، كيف ننشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع، وكيف تسهم في التخفيف من حدة الأزمات التي يمر بها المجتمع؟ يعتبر الإعلام هو الأداة الأسرع في نشر هذه الثقافة، لأن الصدقة على المجتمع ليست مقصورة على فئة دون أخرى. كل فئات المجتمع بحاجة إلى الإسهام في نشر هذه الثقافة بالقول والفعل. أنت تستطيع أن تفعل الخير وأن تتصدق على نفسك وعلى الناس من حولك، إما بالفعل الإيجابي أو بالفعل السلبي. ولما قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقدر على الصدقة، قال له النبي: تكف شرك عن الناس. إن الصدقة على المجتمع مسألة بسيطة جدا يستطيع كل إنسان أن يقوم بها، ولا تحتاج إلى مال ولا تحتاج إلى سلطة تلزم الناس بها، وإنما تحتاج إلى إيمان ويقين بأن الدين جاء لخدمة البشر. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.